قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وأسأل الله العظيم أنه كما جمعنا في هذه القناة المباركة وعلى ترددات هذه القناة أن يجمعنا عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نواصل الحديث عن موضوع حلقتنا السابقة وهو موضوع آداب قضاء الحاجة، أردت تنويها في عجالة عن موضوع الصحيفة الفرنساوية والعياذ بالله. أكرمكم الله، سبحان الله، هذه الصحيفة والعياذ بالله استهزت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسوم الساخرة فما تحرك ساكنا. وعندما قيض الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبطال الأفذاذ، قامت الدنيا رأسا على عقب، حتى إن أهل الردة من طواغيت العرب شاركوهم أحزانهم. سبحان الله، تشارك فيهم في أحزانهم، يعني أنت حزين لأنهم هم ماتوا، لأنهم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا. الحمد لله نحن في ليبيا حتى عوام الناس فرحوا إلى هذا الخبر، الناس البسطاء العاديين لما علموا أن هذه الجريدة تكتب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ بذيئة وترسم له رسوم ساخرة وبذيئة، فرح الناس. والله يوزعوا المشروبات، وزعوا الحلويات. أما أهل بني علمان وأهل الديمقراطية الكافرة وأهل الغرب الكفار ومن انبطح على بطونهم لدول الغرب، والله بكى، لأنهم قتلوا من استهزأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لله وإن إليه راجعون في أمة. والله لو سبوا أمك أو سبوا أبوك أو سبوا أخوك أو رسموا على أختك هذه الرسومات الساخرة، أقسم بالله العظيم ما رقدت نوم، نوم ما دخل عينك. ليش؟ لأن أمك وباتك وأختك وزوجتك. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا بواكي له، ولكن الله عز وجل نصره بهؤلاء الأبطال الذين نسأل الله أن يتقبلهم عنده. والله أثلجوا صدورنا، والله أثلجوا صدورنا، والله أثلجوا صدورنا. فهنيئا لهم، ثم هنيئا لهم، ثم هنيئا لهم. شاء من شاء وأبى من أبى، وباقي وتتمدد بإذن الله عز وجل. نعود لأداب قضاء الحاجة. وعارف حيبدأ التعليقات وقصة تعلق، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموت دونا. والله واحد يؤذي محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة، والله حتى الفقهاء قالوا لا يستتب، يقتل فورا، فما بالك بالكفار يستهزئوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل ينصر هذا الدين بإذن الله عز وجل. نعود إلى موضوع حلقتنا لهذه الليلة، ألا وهو آداب قضاء الحاجة. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية حتى إن دهشة الغرب، يا سبحان الله، يرى الواحد والله الغرب الله في أن خشوا على شبكات التواصل الاجتماعي، والله هناك من الغرب من فرح بهذه بقتل هؤلاء الكفرة من الكفارة، هناك من فرح قال إنهم يؤذوا في رمز من رموز الإسلام، هم اللي أشنوا الحرب، هم اللي يقول. ونحن عدى هذا بتاع فلسطين وجنبه مرتدين العرب وقاعدين حزنانين ولبسين أسود، وني نسأل الله يهلكهم جميعا. فالغرب دهشوا من المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، فقال أحدهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. نبينا الكفار يقولوا قد علمكم نبيكم، ها اللي يسخروا به توا، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. فقال سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. والحديث طويل جدا. وتحدثنا عن أداب قضاء الحاجة، فقلنا من أداب قضاء الحاجة عدم استقبال القبلة ببول أو غائط. وتحدثنا قلنا ياريت الناس اللي يبنوا في البيوت ويبنوا في في في الخدمات العامة أن يراعوا أن القبلة أن المرحاض أكرمكم الله تعالى لا يستقبل القبلة لا بظهر ولا بوجه. وقلنا طبعا ذكرنا المسألة أن هناك من أجاز ذلك من العلماء، ولكن من الأحوط في البنيان أن الإنسان لا يستقبل القبلة لا بغائط ولا بول كما في الحديث الكثيرة. وثاني شيء من هذه الأداب قلنا أن الإنسان المرء المسلم لا يستنجئ بيده اليمين، لا يستنجئ بيده اليمين. وكذلك قلنا من أداب قضاء الحاجة الجلوس عند قضاء الحاجة، الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يجلس، وبالذات البول، وبالذات البول. بعض الناس وخصوصا الرجال والشباب اللي هم تاركين للصلاة أكرمكم الله، نقولوا أكرمكم الله لأنهم الله سبحانه وتعالى قال إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. فهؤلاء القوم نسأل الله أن يهديهم أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا أخي رجل ما يصليش، رجل ما يخاف من الله خاف منه سبحانه الله. فهذا الرجل أو الرجل تلقاه يعني يدخل إلى الخلاء ويتبول واقفا، إن لله وإن إليه راجعون. ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض، يعني إذا كنت في خلاء في ساحة في استراحة في شط بحر في كذا كذا، ما ترفع ثوبك إلا حتى تقترب من الأرض. مش ترفع ثوبك تقول مكشوف الناس حق فيك كله، كيف ما بعض الخدمات العامة عند الغرب الكافر هذا تقعد يقول لك المراحيض بتاع البول واقفة، يعني كل واحد يبول يلا واحد لحشم لجعرة، لحشم لجعرة، خلاص كل واحد يحق في عورة الآخر والموضوع عادي، صار لهم برود، إن لله وإنا إليه راجعون. وللأسف هذه العادة السيئة انتقلت إلى دور المسلمين، فتخش للمطارات، المطارات الدول المسلمة، المسلمة هكذا، لكن لما تجي أحكامها تلقى أحكامها كفرية كلها، ما في دولة تحكم في شرع الله عز وجل. لما تجي للبلاد المسلمين، خلينا نقول بلاد المسلمين أفضل مش دول مسلمة، خلينا نجي البلاد المسلمين، فتجد إن أكثر المراحيض العامة تقليدا للغرب، باش تبول وانت واقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا الإنسان يجب أن يجلس عند قضاء الحاجة، كذلك أن لا يرفع ثوبه، وقلنا وين، إلا عندما يقترب من الأرض، وإن كان في الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يقفل الباب. كذلك قلنا الاستتار على أعين الناس، وهذا أمر خطير جدا، ما تخلوش يصير لنا التبلد والبرود كما عند الغرب الآن، تلقى الناس يتبولوا إلى بعضهم ويقضوا الحاجة إلى بعضهم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك قلنا الاهتمام بإزالة النجاسة، اللي هي شو النجاسة يقصد بها، اللي هي البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يتعذبان، قال إنهما يتعذبان وما يعذبان في كبيرة، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. ويعني أمر عظيم يا شباب، والله يحذر الإنسان الذي يتبول ولا يستنجي. كذلك قلنا إذا كان في فرق ما بين الاستنجاء والاستجمار، قلنا الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة أو المناديل الورقية وما ينوب عنها. فإذا أراد الإنسان أن يستجمر فلا بد أن يمسح وترا، يا أما 3 أو 5 أو 7 أو 9. فلا الإنسان لا يستجمر بروث ولا عظم. وذكرنا حديث أبي هريرة أن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بحجارة ولا تأتني بروث وعظم. والحديث كذلك ألا يتخلى يا إخوان في طريق الناس أو ظلهم. يعني الإنسان لما يجد زارد ولا يعدي كذا ما يجي إلى شجرة تلقى جرتها كانون حفرين في الأرض ودارين كانون ودارين كذا وكذا، وجي أنت يعني تقضي حاجتك هناك، فهذا لا يجوز شرعا. ابتعد عن الناس وتعال لمكان لا يستظل به الناس واقضي حاجتك، فلا حرج في ذلك. بعض الناس يمر على شخص يقضي في الحاجة ويقول له السلام عليكم، وقلنا هذا الكلام لا يجوز يا أخوان، لأنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تلقي السلام على من يقضي الحاجة. بعض الناس يخبط في البيبان السلام عليكم، فالإنسان لا يتكلم في الحمام حتى الكلام العادي، فما بالك بالسلام وهو اسم الله تعالى. فالإنسان لا يلقي السلام ولا يردش السلام. كذلك قلنا يا أخواننا عدم البول في المكان الراكد، في البرك الراكدة التي لا تتحرك، يعني الجوابي والعيون وكذا، فالإنسان لا يتبول فيها لأن قد ينجس الماء. كذلك قلنا يختار الإنسان عندما يريد أن يتبول بالذات أن يختار مكانا رخوا رطبا، رملة طين كفك. كذلك قلنا الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وفي ورد معين كان يقول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال بسم الله اللهم إيش ها اللهم إني أعوذ بك إيش من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الخبث ذكور الجان والخبائث إناث الجان، يعني خبيث وخبيثة. الأدب اللي إن شاء الله حتناوله اليوم وباقي الأدب أن يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل الخلاء. فذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل الخلاء يكون حصنا للرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الرجل أو دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف الحمام يعني قال بسم الله، وقلنا الدعاء اللي هو إيش اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول إيش غفرانك. يعني البسملة يا إخوان حصن، الحصن، وهي البسملة المطلوبة في أي عمل، في أي شروع في عمل تكون هناك البسملة. فالمراحيض ومواضع النجاسات يا إخوان من الأماكن التي يخشاها الجان، يكثر فيها الجان، فإذا كانوا يخشون هذه الأماكن والإنسان سوف يدخلها فإنه يحتاج إلى حصن حصين وهو التسمية لكي يستتر منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله إيش من حيث لا ترونهم. ولهذا عندما تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شنو انصرفوا عنك ولم يروك بإذن الله تعالى، وعند الخروج يقول إيش غفرانك. طيب سؤال مهم جدا، ما علاقة غفرانك بالخروج من الخلاء؟ تقول واحد يستغفر الله معناه في ذنب. طيب هذا الرجل عندما خرج من الخلاء قال غفرانك، سبحان الله، ليش؟ بعض العلماء قال الوجه في سؤال المغفرة من الله سبحانه وتعالى أنه جرى منه عليه الصلاة والسلام على عادة أنه كان من دأبه الاستغفار دائما وأبدا، لهذا كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة استغفار في المجلس الواحد، تخيلوا 100 مرة. وقيل خروج الأخبثين، وهذه ملاحظة ذكرها بعض العلماء، خروج الأخبثين بسبب خطيئة آدم عليه السلام، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فهي قيل أنها صارت معصية سبب الهبوط من الأرض، هي معصية وصار غائطا وبولا، فيذكر العبد نفسه بهذا الاستغفار ما حدث بسبب تلك الخطيئة، والعبد لا يخلو يا إخوان من الخطيئة حينئذ. فقيل وإن كان في الحديث ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الذي أذهب عني أذاه وأذاقني لذته، وفي رواية أذهب عني مشقته. طيب يا أخوان تخيل بالله لك هذا الأذى هو خروج البراز أكرمكم الله والبول. تخيل إن الإنسان يصير لإمساك تو يعرف قيمة هذه النعمة، تخيل إنسان يصير لاحتقان في البول تو يعرف قيمة النعمة، عظيمة جدا. كذلك من آداب قضاء الحاجة يا أخوان اتقاء اتجاه الريح. نحن عندنا مثل تقريبا يقول ما تبولش إصدار الريح، يعني ما تجيش والريح جاية جورك في وجهك وتتبول، شنو يصير؟ شنو يصير؟ الإنسان يتقي مهاب الريح، أي مكان يدخل منه الريح يتقيه، لأن الرشاش والارتداد من البول يرجع على بدن الإنسان فينجسه. يعني لما تكون في صحراء خلي الريح في ظهرك حتى تدفع البول للأمام، لكن ما تقابل الريح وأنت تتبول. شوفوا سبحان الله، يعني أداب عظيمة جدا نحن غافلين عنها كثيرا. بعض الناس أكرمكم الله يدخل للخلاء حافي القدمين، سبحان الله. الإنسان يا أخوان لما بيدخل للخلاء يلبس الشبشب صباط يلبسه حتى لا تتنجس رجلاه. ابن قدامة رحمة الله عليه قال، شوفوا، ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة لأن ذلك يضره. بعض الناس يخرج جوه ويطول كساد ما عنده ما يدير، فهذا قد يضره، فلهذا هذه الإطالة قد تضره، لأنها تعشوا سبحان الله. بعض الأطباء قالوا هي تسبب البواسير، وعلماء الفقه قالوا هي تسبب الوسوسة. تسبب إيش؟ الوسوسة، تخليك وسواس، الوسواس يبدأ فيك. فالتطويل في المراحيض ليس بمحمود على الإطلاق. أكثر من يصاب بالوسواس هم الذين يقضون وقتا طويلا داخل المراحيض أو الكنيف أو الحمام. الإنسان عندما يقضي حاجته يغسل ويتوقع الله، فتجد الإنسان الذي أصيب بالوسواس يغسل ويرد، يغسل ويرد ويتنحنح ويقفز ويطير ويرقى وينزل حركات غريبة وأشياء عجيبة ولا يخرج من المرحاض. نأخذ فاصل بإذن الله، نأخذ فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت دار. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل جميعا في هذا الأدب العظيم، أدب محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا حتى القراءة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من أداب قضاء الحاجة يا إخوان أن الإنسان إذا دخل الخلاء لا يذكر الله عز وجل. ذكرنا من بكري قلنا حتى رد السلام ما تردش، رد السلام، واحد قال لك السلام عليكم وانت في الخلاء ما تردش عليه، لأن السلام قلنا اسم من أسماء الله عز وجل، فيمنع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. بعض العزائز تلقاها قاعدة تغسل في دماش في الحمام، والله جي والله تخشي والله توين يا حاجة، وين ماشي أنت، وين ماشي، رأى الله الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وين ماشي يا أمي، الله يهديك إن شاء الله. غلط أمي لما تقوليها، أنا مرة الوالدة قاعدة في الحمام وتقول يا تعيط مش عارفين وتذكر في الله سبحانه، قلت لها أمي حرم عليك يا أمي نعيطها بالصلاة، قالت لي استغفر الله استغفر الله استغفر، وهي في الحمام. قلت لها أنت زدت الطين بالله، قاعدة تقولي استغفر الله الله الله الله في الحمام. فلهذا يحضر الإنسان يا أخوان ما يعود إنه يطلق لسانه هكي مرخي العنان يقعد يذكر في الله عادي والمورع، لا داخل الخلاء لا يا شيخ، لا يا أمي الله يخليك، اسم الله اسم الله ربك ما تذكري في الحمام. هو أصلا الكلام في الحمام فيه نهي، فما بالك بكلام في ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إن قال قائل إذا كنت في الصحراء في المكان اللي يقضي فيه الحاجة هو المكان الذي ستكون فيه النجاسة، صح؟ فلهذا مش هنقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش هنقول بسم الله اللهم، مش هنقولها. ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام قال التفريق بين الموضع المعد لقضاء الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة. شن معناها؟ يعني انت في صحراء على شط بحر ما فيش حمام، فأي بتركينة جياتي بتقضي فيها حاجتك، هذا موضع غير معد لقضاء الحاجة. طيب الموضع المعد شن معناها؟ اللي هو الحمام اللي نحن في توه في حوشينا. طيب إذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أصلا فلا يذكر الله اسم الله فيه أبدا، جوه ما يذكرش. لهذا نهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى في داخل الحمامات والكنيف والمراحيض. أما إذا كان الموضع ليس معدا أصلا لقضاء الحاجة كالصحراء والشاطئ والزردة والصحراء والكلام هذا، فأنت الآن تريد أن تقضي حاجتك، فهل يسمى المكان المسكين المكان هذا جدا، هل يسمى قبل أن تقضي فيه الحاجة مرحاضا؟ طبعا لا. إذن لا بأس أن تذكر اسم الله فيه ثم تنزل لقضاء الحاجة، وبذلك يزول الإشكال والله تعالى. هذا كلام ابن قدامة. طيب أما مسألة الكلام كلام العادي في الخلاء، فقد ذهب جمهور العلماء إلى ترك الكلام في الخلاء، وبل عدوه من من من من من من من الأدب. لما أنت تترك الكلام داخل الخلاء هو من أدب قضاء الحاجة. بل أورد بعضهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. شاهد كلمة يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك. الحديث رواه أبو داود وإن كان ضعيفا، لكن من جهة المعنى فإن أمور قضاء الحاجة يا إخوانا مبنية على الستر، والكلام ينافي الستر. الإنسان يا إخوانا لما يقضي الحاجة ثم يخرج، وليس هذا مكان حديث، مش مكان هدرزة، هو هو مش مكان استئناس ومكان طرب ومكان هدرزة ومكان ضحك ومكان كذا، هو قضاء الحاجة. تجلس تقضي حاجتك ثم توكل على الله وتقول غفرانك وتطلع. طيب هل الكلام لا يجوز بإطلاق؟ نقول الأصل فيه إنه هو الكلام، لا الكلام داخل الحمام لا يجوز. طيب أحيانا يكون الكلام واجبا. كيف يا شيخ فايز لخبطنا أنت؟ مرة تقول لا يجوز ومرة تقول كلام أحيانا، أحيانا مرات يكون واجب. مرات يكون واجب زي شنو؟ هاي مثلا أنت قاعد في الحمام وواحد خش عليك وانت مش مسكر المفتاح، شنو تقول له؟ غادي غادي غادي، كلام واجب هنا. مرات انت قاعد في الخلاء وحقيت اعمى مثلا من بعيدك ماشي بتطيح في حفره ولا كذا، التكلم واجب، فهمت؟ واضح. او تتنحنى النحنحة، وهذه الحمد لله اللي بيين ما شاء الله شاطرين فيها، فضلينها جائز ما فيش، بس بالعكس هذا يدل انك انت لا تريد الكلام داخل الحمام، تمام؟ مثلا نعطيكم مثال. طيب بعض الشباب، هو نعطيكم في واقعنا، والله واقعنا، يخش الحمام وينسى المنشف، صح؟ طيب هنا الكلام لا بأس به، يا أحمد يا محمد عطيني المنشف، ما فيش بس، لأن مش معقولة بيطلع يجيب منشف ويجي، مستحيل. فبالتالي لا بأس بالكلام في مثل هذه. مثلا هو نرد للاورة شوية، أيام الحمامات كرمكم الله بسطولة والمالقي وطاسة وجوهر، فتخيل أنت كيان كب منك السطل وانت الشامبو والصابون على وجهك، فالكلام هنا عادي فيش بس، تدق على الباب وتقول جيبوا لي مية فيش بس. يعني ما يعني أحيانا يكون الكلام لا بأس به، يعني لا بأس الإنسان شنو يتكلم. بعض الناس يا أخواننا وهناك يعني تحصل واجد بكل، يخش للحمام ومعاه شيء، ورقة أو مذكرة أو كذا، وني فيها اسم الله سبحانه وتعالى. من الأدب ألا تدخل إلى الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تبي تخش للخلاء يستحب أن تضعه خارج إيش الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، وإن كان الحديث منكر أصلا، الحديث هذا منكر، اللي هو بتاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا حديث منكر. يعني قيل أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة أسطر، يعني ثلاث كلمات فوق بعض، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة الله في سطر، يعني محمد تحت منها رسول وتحت منها الله. فقيل أن بعض العلماء قال لا، إذا أردت دخول الخلاء تضع في باطن الكف، يعني تبرم الفص بدل ما يقعد برا، تبرم وين؟ في باطن الكف. وهذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحتى كلام عكرمة رضي الله عنه قال اقلبه هكذا في باطن كفك واقبض عليه، واقبض عليه يعني اقلب الفص جوا وكمض يدك، كمض يدك بيتك، كمض يدك عندمت. ابن المسيب رحمة الله عليه والحسن بن سيرين رخصوا في دخول في الخاتم هذا، ولكن الأولى ألا يدخل. كذلك الدراهم والدنانير، زمان الدراهم تلقى مكتوب مثلا المعتصم بالله، المتوكل على الله، ما شابه ذلك. تو احنا ما شاء الله وفي آية ولا تأكل أموالكم بينكم ايش بالباطل، كل واحد يطلع 10 جنيه ولا نشوفهم، بس تلقى مكتوب لو تصغيرك علي صار علي صار ولا شوية بك. ما معكش 10 جنيه؟ إبراهيم معك 10 جنيه؟ ما فيش الأخوة ما شاء الله، ما فيش ولا قرش، تلقى مكتوبة ولا تأكلوا أموالكم 20، لا 20 ما فيهاش ولا تأكل أموالكم، الحمد لله يحولوه 20 ما فيهاش، هذه نعمة نعمة يا إخواننا والله. ليش؟ تلقى حاط آية ولا تأكل أموالكم بينكم باطل، وحاطها في التزام في السرور الأمريكي ملاورة ويقعمز عليه، آية يا إخوان، فما بالك تخش بها الخلاء وتقعمز عليها. فلهذا ضع المال خارجا، خارج يعني لما تجي للجامع تعلق الفرملة وتحط قريشاتك في الفرملة وتخش، تقول يا شيخ بالله يسرقوني، صح ولا لا؟ نقول لك إذا أنت ما أمنتش على مالك لا بأس أن تدخل به، ولكن تلفه، تحطه في حرز، تحطه في دزدان، تحطه في الجيب جوه وتلفه وتخش به. هو فعلا كان يعلق فرملة حتى فرملة ما تلقى مش فلوس، فرملة يلقى معلقة على سطل الكنيسة برا. كرامكم الله، والله يسرقهم جوامع يا سبحان الله. ذكرنا في الحلقة الماضية اللي يسرق في جامع، سرق الفلوس كلن، بحث حق الساعة، أيام الساعات زمان، الساعات الصغيرات اللي جن من تونس اللي يتعلقن في الحائط، فيبي يسرق الساعة، بحث فيها لقى عالية. عارفين شن دار؟ تذكروا قلت لكم جاب المصاحف ودار كيف السلوم وركب على المصاحف مش يطلق في الساعة. شوف الكفر والردة والعياذ بالله، مصاحف قرآن باش دار نسلوم باش يركب ينزل الساعة. يعني سرقة الجامع كوم معصية، السرقة في الجامع معصية، لكن الركب تاع المصاحف كفر. الركبة على المصاحف هذه كفر. وكان سرق الجامع وعدى مازال مسلم عندنا ودار معصية إن شاء الله ربي يهديه ويتوب عليه، لكن ركب على المصاحف كفر خلاص بالله سبحانه وتعالى، حتى المصاحف معظم. وقلنا يا إخوانا بعض الناس يحط في المصحف تحت راسه ويرقد، وين ماشي أنت؟ فما بالك تخش بيه الحمام، مصيبة مصيبة. فشرعنا سبحان الله يعني لا يأمرك أن تضع فلوسك وفرملتك برا وتخش الحمام، لا، إذا أنت تخشى عليه وتخاف منه يسرقن وكذا لا، حطهم في محفظة، حطهم في حلز وني وادخل بيه الخلاء، لا بأس بذلك. فالإنسان يحذر يا إخوان، يحذر يحذر. ناخذ فاصل إبراهيم، فاصلة فاصلة، ما مازال مش وقتي. فاصل إبراهيم، فاصل، ما شاء الله وقتي فاصل إن شاء الله، وبعدها نواصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناء، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناء، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي، قد كنت ألهو على الأوتار معتقدا أني أحلق في أفق المسرات، قد كنت أركض في ساح مخضبة من الكبائر أسعى للجميلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومحمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في سلسلة الأداب الإسلامية الغائبة في أدب قضايا الحاجة، وذكرنا عدة أداب على مدار حلقتين. وصلنا في أدب من الأداب وهو تقديم اليسرى عند الدخول للخلاء. لما تخش للخلاء تخش بين رجل باليسرى، وشنو تقول؟ تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخروج يكون باليمنى، وتقول غفرانك. يعني من أداب الإنسان إذا أراد الدخول يدخل ويدخل برجل اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولما يخرج يقول إيش غفرانك. النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قلنا الحديث اللي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، وإذا خرج قال غفرانك. إذا خرج قال إيش؟ غفرانك. كذلك عدم قضاء الحاجة في المقابر، عدم قضاء الحاجة يا إخوان في المقابر. يعني مثلا مع احترام اخوتنا في مصر، ان الفقر وكذا، وليد تجديني يسكنوا مثلا في المقابر، نسال الله ان ينفس كربهم يا رب. فنقول لهم يا اخواننا ردوا بالكم، والكلام موجه لاي مسلم. يعني عدم جواز قضاء الحاجه في المقابر لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. انتبه، يعني لا أبالي إني قضيت حاجتي في القبور ناس ميتين، أو في السوق الناس الحيين سيان كيف بعض. والحديث رواه ابن ماجه والصحاح العلامة الألباني. المقصود بأوسط القبور يعني في القبح والشناعة كيف بعض، سواء اللي يقضي الحاجة في القبور والناس ميتة، أو يقضي الحاجة في الأسواق والناس حية والناس ينظرون، هي قبيحة سواء في الناس ميتين ولا غير ولا أحياء، حتى وإن لم يره أحد، فهما في القبح سيان متساويان، وهذا من حرمة الأموات. بعض الناس يا إخوانا يدير في سترة متاعة للقضاء الحاجة يدير في قبر، الله المستعان. فهذه فعلة شنيعة والعياذ بالله. وقد نبه ابن الحاج رحمة الله عليه في كتاب المدخل على طائفة من الذين يسكنون القبور في مصر ويقضون الحاجات فيها، وأن ذلك إيذاء للأموات فلا يجوز. وقال أيضا إن بعض أهل الأموات، بعض الناس يبيتون عند الميت بجانب قبره أياما، يبيتون ليلة وليلتين وثلاث. قال: وإذا حضرت أحدهم قضى حاجته في المكان نفسه، فإن من البدع البيات عند القبور، يزعمون أن ذلك إناس للميت، يعني مش بقتش بروحة تشين بدي لك، والله ما يفعل إلا إذاء الميت والبدع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت انصرف، الصحابة انصرفوا. فالمكوث لا ينفع يا أخوان، المبيت عند رأس الميت ما ينفع. كذلك من أدب قضاء الحاجة أن يقدم قضاء الحاجة عن الصلاة على الصلاة. شوفوا أدب محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذه الرحمة وهذه النعمة. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة. من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة. يعني إذا أذن الصلاة وهو مضايق يقول لا عدي اقضي حاجتك قبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. لماذا؟ لأنها تشغل قلبه ويعجل في إكمال الصلاة. يعني الواحد لما يجد محصور ركز، ولا يجد محصور شن يدير؟ تلقاه يجري يصلي بسرعة متضايق، صح؟ فيها نهي، كيف اللي كيف اللي هي هي تجي لقطة إعادة هو يتفرج على كورة والعشاء أذن يعد يصلي إعادة الله أكبر ويجري ويجري ويجري ويجري ليش؟ ويقعد بالساعات يتفرج على الكورة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأنها تشغل القلب وتخلي الإنسان يتعجل في إكمال الصلاة، بل أحيانا تكون سببا في بطلان الصلاة، لأن الإنسان يفقد الطمأنينة والاعتدال، يفقد الطمأنينة والاعتدال. واحد دز لي رسالة قال لي أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ونورا يعلو وجهك وعتقا من نار ربك، آمين يا رب العالمين جميعا إن شاء الله. لهذا يحضر الإنسان، بل إن حتى ولو فتتك الجماعة إذا كنت متضايق وتبي تقضي الحاجة ولو فتتك الجماعة لا بأس لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان يا أخوان لما يعني يحاول إنه يجمع، يعني لما أنت تفقد الطمأنينة خلاص تبطل الصلاة. فالإنسان يعني يكون بين أمرين، العجلة وعدم الإكمال، والشغل عن الإقبال على ربي وعلى صلاته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا قيمت صلاة وحضرته حاجته أن يبدأ بقضاء الحاجة ولو فاتت صلاة الجماعة. بل إن عبد الله بن الأرقم طبق ذلك، فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرته الصلاة فحضرت الصلاة يوما، فذهب إلى حاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبي أنت وأمي يا خير الورى، بأبي أنت وأمي يا خير، هذا مش في الحديث هذا شعر من هنا، بأبي أنت وأمي يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولا تتغير، فنحبك يا رسول الله ولن نرضى ولن نسكت على من يؤذيك يا حبيبي يا رسول الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه قال إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة حتى يتفرغ للصلاة وما يكون سببا في تقصيره في الصلاة. فهنا قضاء الحاجة يكون على أنواع ومراتب، منها خفيف يعني مش متضايق واجد خفيف، هذا لا يشغل عن الصلاة ولا يجعلك تعجل في إيش في الصلاة تصلي بسرعة. طيب الأمر الثاني إن وجد ما يشغله ويعجله حتى ولو كان داخل الصلاة فإنه ينصرف سواء كان إماما أو مأموما لكي يتفرغ للصلاة، لأن قد يطير الغشوع وتطير الطمأنينة في القصة. أحيانا يكون الإنسان محتقن ومحصور فيجعل الأمر يشغل باله، فقال الإمام مالك رحمة الله عليه أحب إلي أن يعيد في الوقت وبعده، اللي صلي ومحصور وما فقدش الطمأنينة، هو محصورة متضايق لكن صلى بخشوع وصلى بالطمأنينة واعتدال وعلم هلا يعني. فالإمام مالك يرى أن يعيد. أبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليه قالوا إن فعل ذلك فبئس ما صنع ولا إعادة عليه. إذن يعني لو صلى وهو حاق فما حكم صلاته؟ الجواب لو الإنسان صلى وهو مضروب متضايق إن لم يخل بركن من الأركان كالطمأنينة مثلا فصلاة صحيحة مع الكراهة، وينقص من أجره لمخالفة الحديث. وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته شديدة جدا بحيث صار يستعجل في الصلاة جدا، فإنه عند ذلك تبطل صلاته. يعني واحد محصول ومضايق وقاعد يصلي بسرعة، كيف ما ينقب الديك، صلاة الديك عارفين كيف ما يأكل الديك، الديك مش يأكل ينقب نقب بسرعة، هذا يصلي زي الديك ينقب نقب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، فيفقد ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة فصلاته باطلة. جاء عن مالك بن زيد، عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركي. اللي يقعد محصور زي ضام رجليه على بعضن، متضايق ضام رجليه على بعضن، هذه هي صلاة المحتقن والمحصور. يعني يا إما يكون المحصور خفيفا، خفيف مش مضروب وجه مش متضايق، يصلي ولا يقطع، والثاني أن يكون ضاما بين وركيه، فهذا يقطع إن تمادى، وإن تمادى في صلاته صحت، ويستحب له الإعادة في الوقت على قول الإمام مالك رحمة الله عليه، والثالث أن يشغله ذلك الاحتقان، مضروب مضايق بكر خلاص يشغله، فبالتالي يضيع ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة مثلا، فهذا يعتبر صلاته باطلة ويجب عليه أن يقطع وجوبا. كذلك من أدب قضاء الحاجة عدم التضييق على الناس في أماكن نزولهم. يعني واحد يا أخواننا نزل جاء المكان، ما تضيق عليه، ما جي تنزل جنبه، تباعد عليه شوية. لهذا وإن كان الحديث ضعيف مني مناخ من سبق، يعني أحق به، يعني أحق به وبما حوله بحيث يبقي له مربط فرسه ومكان طبخه وموضع قضاء حاجته. فلو جاء واحد ونزل مثلا على البحر، هل يجوز إنسان أن يأتي وينزل بجانبه مباشرة يلصق فيه بحيث أنه يعقبلش جهة ولا مكان معين؟ خيرا إن شاء الله خيرا، ينبشوا فيه الشباب طبعا. فالإنسان يا أخواننا لابد أن يترك الوسوسة ويبتعد عن الناس. لما جيه زردة ولا كذا، حاول أنك تتباعد عن الناس، تبتعد عن الناس قدر الإمكان، قدر الإمكان. ومن أداب قضاء الحاجة يا أخواننا خطرها، الإنسان لما بيقضي الحاجة وبيستنجي نقول له بل اليد، اليد اليسرى بلها قبل ما تغسل النجاسة، لأن الأثر إزالته سهلة جدا. كذلك يا أخوان بعد قضاء الحاجة يستحب أن يغسل يديه بتراب ونحوه كالصابون مثلا لإزالة الرائحة من يد المصلي. وكذلك يا أخوان بعض الناس لما يعدي زردة يجي للشقوق والجحور أكرمكم الله، الحفر هذين وكذا، فيجد يقضي في الحاجة ويتبول هناك. العلماء ذكروا علتين، قالوا حتى لا تخرج حية أو هامة فتؤذي المتبول، يعني ما تكون في عقرب ولا يكون في حنش ولا حية ثعبان ولا كذا، فتخرج من تبول الشخص على جحرها فتؤذيه. والعلة الثانية قيل أن الجحور هي إيش، بيوت الجن، ولكن طبعا ليس هذا أن جزم من أن الجحور هذه بيوت الجن، وقد يكون هناك فيها وقد لا يكون، والله تعالى أعلم. كذلك يا إخوان أداب قضاء الحاجة جمعها ابن الحجاج رحمة الله عليه، وهو محمد ابن محمد العبدلي المالكي، أداب قضاء الحاجة في كتابه المدخل، جمع فيه نحو من 79 أدبا فنمر عليها مرور الكرام. يقول رحمة الله عليه: فصل في الاستبراء وكيفية النية فيه. يقول: وقد تقدم على أن الأفعال على قسمين، واجب ومندوب، وقد ذكر علماؤنا رحمة الله عليهم آداب التصرف في ذلك كله، وهي تنوف أي تزيد على 70 خصلة يحتاج من قام إلى قضاء حاجة أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأولى الإبعاد حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت، فإن القصد من الإبعاد ليس فقط ألا يرى أو يرى، ولكن أيضا حتى لا يسمع منه صوت عند قضاء الحاجة. الثانية الاستعداد قبل الدخول بيسير من الماء والأحجار. الثالثة أن يقدم الشمال ويؤخر اليمين في الدخول. الرابعة إذا خرج فليقدم اليمين أولا ويؤخر الشمال. الخامسة أن يتعوذ التعوذ الوارد في ذلك عند الدخول بقوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. السادسة أن لا يستقبل القبلة إذ ذاك. السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية، فلا بأس في الاستقبال والاستدبار ما لم يكن في سطح فأجيز وكره. يعني بعضهم قال إذا كان المكان مكشوفا، وقيل هو إكرام للملائكة. التاسع أن يستتر عند التبرز. العاشر أن يتوقى مسالك الطرق، يعني ما يتبول في الطرقات. الحادية عشر أن يتوقى مهاب الريح. الثانية عشر أن يتوقى ما علا من الأرض. الثالثة عشر أن يبالغ في أكثر ما يجد من الأرض انخفاضا، يدور على مكان منخفض. الرابعة عشر أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا، حتى لا يكون جنب شيء من الهوام أو السباع أو الضباع. الخامسة عشر أن لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض. السادسة عشرة إذا قعد لا يلتفت يمينا وشمالا. السابعة عشر أن لا يمس ذكره بيمينه. الثامنة عشر أن لا ينظر إلى عورته، وهذا من باب الأدب لكن ليس محرما. التاسعة عشر أن لا ينظر إلى ما يخرج منه إلا لضرورة لا بد منها، وهذا شيء تستقدره النفس وتكرهه. الحادية عشر ترك الكلام بالكلية. الثانية عشر ألا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد، فإذا سلم عليه أحد لا يرد عليه. هكذا نكون بإذن الله تعالى قد أنهينا أحد الأداب الإسلامية الغائبة وأدب قضاء الحاجة. فنسأل الله عز وجل القبول والسداد والتوفيق، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي. ونسأل الله العظيم أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويعلي بفضله كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين وطواغيت العرب يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا فكن له عونا ونصيرا، ومن أراد بها شرا اللهم فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال آداب إسلامية غائبة. آداب إسلامية غائبة. آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا. التي غابت عنا. ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال